الأمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة بني قريظة. غزوة بني قريظة. بني قريظة طائفة من طوائف اليهود، وقد سبق أن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عقد معاهدة مع طوائف اليهود، ولعلمه صلى الله عليه وسلم بأن اليهود لا يفون بعهد ولا يلتزمون بعقد، وأنهم خونة، لذا عاقد وعاهد صلى الله عليه وسلم كل طائفة من طوائف اليهود على حدة. لما؟ حتى إذا انتقض عهد طائفة ما ينتقض عهد الجميع، فيكونون يدا واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وفعلا حصل ما تفرسه صلى الله عليه وسلم، فقد نقضت كل طائفة منها العهد، فيتفرغ صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم على القضاء على هذه الطائفة ومحاربتها، والأخرى ما تعينها ولا تساعدها. وعلمنا أن طوائف اليهود في المدينة الكبار ثلاث: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. هؤلاء بنو قينقاع هم أول من نقض العهد، نقضوه بعد موقعة بدر الكبرى في شوال في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد بدر. وبنو النضير نقضوا العهد بعد موقعة أحد. وبنو قريظة هؤلاء نقضوا العهد مع الأحزاب في موقعة الأحزاب، وتفرغ لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد جلاء الأحزاب وذهابهم. فقضى صلى الله عليه وسلم على كل طائفة على حدة. بنو قينقاع هم أول من نقض العهد، وهم أقوى طوائف اليهود، وهم أهل الصناعة وأهل السلاح. ونقضوا العهد بالتحريض والتحريش بين الأنصار فيما بينهم، وما فعله اليهودي نحو المرأة المسلمة كما مر. وبنو النضير بعد موقعة أحد، بعدما حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العون منهم لما التزم به صلى الله عليه وسلم من دية الرجلين، وكان في العهد الذي أبرمه صلى الله عليه وسلم معهم أنهم يعينونه على الديات التي تلزمه، فخانوا العهد ونقضوه بأن أرادوا رمي حجر الرحى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا بين لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أرادوا، فقام صلى الله عليه وسلم من المكان وتوجه إلى المدينة ثم أمر بمحاصرتهم في ديارهم لنقضهم العهد. وهؤلاء بنو قريظة، هم آخر اليهود نقضا للعهد في موقعة الأحزاب. وعرفنا الكلام في كل طائفة، فبنو قينقاع في صفحة 166 من هذا الكتاب، وبنو النضير في صفحة 207، وبنو قريظة موضوع درسنا اليوم في صفحة 222. وبنو قريظة عرفنا أنهم كانوا متعاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يعينوا عليه عدو، وأن حيي بن أخطب كبير بني قريظة الذين حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلاء ما استراح، والنبي صلى الله عليه وسلم له راية مرفوعة، فكان يحرض القبائل، يحرض قريش، يحرض قبائل العرب على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جمعهم جاء إلى كعب ابن أسد كبير بني قريظة وطرق عليه الباب فأبى أن يفتح له، وقال أنت رجل سوء لا أفتح لك، فما زال به يفتل فيه ويبين له حتى فتح له الباب وقال جئتك بعز الدهر، قال لا والله جئتني بالخيبة والندامة والحسرة، لا خير فيك ولما جئت به، لأنه كان متصلب في أول الأمر ما يريد نقض العهد كبير بني قريظة، فما زال يفتن فيه ويحرض ويعيده الأمان الكاذبة ويقول أنا معك ومشرك العرب كلهم معك وبما في ذلك كفار قريش وقبائل نجد والقبائل العربية كلها جمعتها حولك، فما زال به حتى نقض العهد. ثم فرق الله جل وعلا الأحزاب فذهبت خائبة خاسرة، ودخل هذا اللعين حيي بن أخطب مع بني قريظة في حصنهم، وحوصر معهم وقتل معهم لأنه من أكبر المجرمين الأشقياء، وهو والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد ضرب الله جل وعلا مثلا للكفار امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثلا للمؤمنين امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ففسق المرء لا يضير من حوله من أب أو ابن أو زوج أو زوجة. ولا تزر وازرة وزر أخرى. فبنو قريظة نقضوا العهد مع الأحزاب وأخذوا يمونون الأحزاب بالأطعمة وأرادوا الإغارة على نساء المؤمنين وذراريهم، لكن الله سلمهم بفراسة وشجاعة صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت الخشبة ورضخت رأس اليهودي فعادوا خاسرين وقالوا لا بد في الحصن رجال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت الأحزاب وتفرقت دخل المدينة عليه الصلاة والسلام واغتسل بعد الحرب والقتال وبعد المناوشة مع الأعداء، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له وضعت الحرب وضعت السلاح، الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، بقي عليك بنو قريظة الخبثاء. فنادى صلى الله عليه وسلم في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فتوجه الصحابة رضي الله عنهم على ما بهم من التعب والإرهاق والجوع إلى بني قريظة كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. من أين؟ من غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق. نعم. جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. فقال أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم. يقول ما انتهينا، بقي علينا، ما وضعنا السلاح. وما رجعت الآن إلا من طلب القوم فانهض بنا. يقول ما جئتك الآن إلا من طلب القوم مطاردتهم، يعني القبائل التي جاءت طردهم عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هيا إلى هؤلاء القوم الذين هم عندكم بنو قريظة. فانهض بمن معك إلى بني قريظة فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة. جبريل عليه السلام يقود الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم يقود المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، والملائكة تلقي الرعب والخوف في قلوب الكفار من اليهود وغيرهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. هذا متى؟ بعد الظهر. من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. حث من النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة. الصحابة رضي الله عنهم بادروا، حان وقت صلاة العصر وهم في الطريق، فمنهم من صلى وواصل، ومنهم من قال لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ما نصلي العصر إلا عندهم، فصلوا العصر بعد العشاء رضي الله عنهم، ولم يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من هاتين الطائفتين. الذين صلوا في الطريق أدوا الصلاة في وقتها وواصلوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يصلين العصر إلا في بني قريظة من باب الحث والإسراع، وأننا نسرع إلى القوم ونؤدي صلاتنا في وقتها. الآخرون قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين إلا في بني قريظة، ما نصلي في الطريق، نصلي في بني قريظة متى ما وصلناهم. أخذوا بالنص، وكل طائفة مجتهدة، ولم يعنف ولم يسرم النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة، لأن كل واحد له مستند. نعم. فأذن في الناس وإن كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة ولو خروجا قريب، لأن بني قريظة قريب من المدينة، لكن ينشغل بهم ويحاصرهم ولا يدرى كم يكون الحصار، 10 أيام، 15 يوم، شهر، شهرين، سيكون عندهم ويترك المدينة، فما يتركها بدون والي عليه الصلاة والسلام. إذا خرج في الحج أمر على المدينة، إذا خرج للعمرة أمر على المدينة، إذا خرج للجهاد في سبيل الله أمر على المدينة. فما يصلح الناس لا قائد لهم، لا بد أن يعين فيهم قائد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الركب المسافرين إذا سافروا 3 فأكثر أن يعينوا لهم أمير منهم حتى ينتظم أمرهم وينضبط، لأنه إذا كان ما لهم أمير واحد يقول نسير والآخر يقول نجلس، واحد يقول نصلي والآخر يقول ننتظر، إذا صار الأمير يطاع أمره. نعم. وأعطى الراية علي، استعمل على المدينة ابن أم مكتوب رضي الله عنه، يستعمله على المدينة أمير ويصلي بهم، وابن أم مكتوم أعمى، ما معذور عن الجهاد في سبيل الله، ما يخرج مع النبي، وإنما يصلح للإمارة والإمامة رضي الله عنه وأرضاه. وأعطى الراية علي بن أبي طالب وقدمه إلى بني قريظة، فسار علي حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمع منهم سب النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار حتى نزل على بئر من آبار قريظة يقال لها بئر آنا، وبادر المسلمون إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم وتحركوا نحو قريظة، وأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، حتى أن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة، وقال بعضهم لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوها في الطريق، فلم يعنف واحدة من الطائفتين. هكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة أرسالا حتى تلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنما خرجوا دفعة واحدة من المدينة، وإنما المقصود الاجتماع عند حصون بني قريظة لأنها قريبة، بخلاف ما إذا كانت الغزوة مسافة بعيدة فإنهم يخرجون من المدينة سواء، لكن لكون بني قريظة في ناحية المدينة قريب من المدينة خرجوا أرسالا، يعني ما كان خروجهم دفعة واحدة. وهم 3000 والخيل 30 فرسا، فنزلوا حصون بني قريظة وفرضوا عليهم الحصار، يعني حاصروهم جعلوهم ما يستطيع أحد منهم يخرج. هذا الحصار يعني منعوهم من الخروج والتحرك. ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال. كعب بن أسد هذا رئيسهم، هذا الذي حاول معه حيي بن أخطب أن ينقض العهد ورفض، وحاول ورفض، ثم حتى أدرك منه نقض العهد وأعطاه حيي بن أخطب العهد والميثاق أنها إن تفرقت الأحزاب أن أدخل معكم ويجري علي ما يجري عليكم. عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال. إما قال اختاروا واحدة من هذه الثلاثة، الآن محمد حاصرنا ولا بد أن تختاروا واحدة من هذه لنتخلص مما نحن فيه، فنحن ورطنا الآن. إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه فيأمنوا على دماءهم وأموالهم وأبناءهم ونساءهم. على تجر الجبال. فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم. وقد قال لهم: والله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم. وإما هذه واحدة قال أعرض عليكم، هو رئيسهم ولا يحب أن يخالفهم، أعرض عليكم أن تسلموا وتتابعوا محمد، أعلنوا إسلامكم، وهو أطيب الناس عليه الصلاة والسلام، إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا ما يريد عليه الصلاة والسلام. إما أن تسلموا وتتابعوا محمد، فإذا أسلمتم حقنتم دماءكم وحصنتم أموالكم وحفظتم نساءكم وذراريكم ونلتم عز الدنيا والآخرة والله. ويقول يؤكد على هذا: ولقد علمتم أنه النبي المرسل وأنه الموصوف في كتابكم، لا إشكال فيه. والله جل وعلا قال عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. حتى روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم، حبر من أحبار اليهود رضي الله عنه، قال: إني والله لا أعرف محمد أكثر من معرفتي لابني، محمد أخبرني عنه ربي وابني ما أدري ما صنعت أمه، أعرفه أكثر من معرفتي لابني لا إشكال. ولكن الحسد والعياذ بالله الذي سيطر عليهم جعلهم يردون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كانوا قبل أن يبعث يتوعدون. الأوس والخزرج جيرانهم يقولون: آن أوان مبعث نبي، نتبعه حينما يبعث ونقتلكم ونقضي عليكم كما قضي على عاد وإرم الأمم البالية. يعني كانوا يتوعدون الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم علمهم ومعرفة، لكن الحسد سيطر عليهم والعياذ بالله. هذه الخصلة الأولى التي عرضها، ولو استجابوا لرشدوا ولنالوا عز الدنيا والآخرة. ومنهم أفراد قلة كما سيأتينا استجابوا فصاروا من الصحابة رضي الله عنهم، يترضى عنهم من الصحابة. نعم. وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم ويخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف مسلتين يناجزونه حتى يظفر بهم أو يقتلوا عن آخرهم. هذه الثانية قال أعرض عليكم الثانية: اقتلوا أبناءكم ونساءكم من أجل ما يبقى وراكم شيء، وتنزلوا بسيوفكم بدون غمد، ما تغمدوا سيوفكم وتقاتلوا حتى في هذه الحال يكون ما وراكم أحد تخافون عليه وتبذلون جهدكم في طلب النجاة وتقاتلون، فإن انتصرتم فالذرية والنساء تتعوض، وإن كانت الأخرى وإذا نساءكم وذراريكم ما تباع باتر في الأسواق يكون مقضيا عليها قبلكم وأنتم ما تبقون، وإلا النساء والذرية تسترق، فيقول حتى لا تسترق اقتلوهم أنتم بأيديكم، وهذه من الصعوبة بمكان، ولكن يريد منهم لعلهم يستجيبوا. نعم. وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت لأنهم قد آمنوا أن يقاتلونهم فيه، فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث. وإما أن يهجموا، يقول لا تقتلوا نساءكم وذراريكم، لكن تحروا يوم السبت، اخرجوا بسيوفكم لقتال محمد وصحبه، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام وصحبه رضي الله عنهم يكونون يوم السبت آمنين مطمئنين إنكم ما تقاتلون، فأنتم اهجموا عليهم في يوم السبت في المكان في الوقت الذي يأمنون فيه حتى تقضون عليهم. قالوا ما نستطيع أن نخالف ونقاتل يوم السبت، منهيين عن القتال، فهم يتقيدون بشيء ويخالفون أشياء، يستصعبون شيئا هين ويستسهلون مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون صدقه وأمانته وأنه رسول الله حقا. خيرهم بين واحدة من هذه الثلاث، بماذا أجابوا؟ نعم. وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد في انزعاج وغضب: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث. وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد في انزعاج وغضب، يعني حينما غضب عليهم ورآهم ما يستجيبون له لرأي ولا يقبلون منه: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. يقول ما عندكم حزب ولا عندكم معرفة ولا بصيرة، منذ ولدتكم أمهاتكم إلى اليوم ما بات واحد منكم ليلة واحدة رشيدا، يقول لا خير فيكم، وهو صادق في هذا. نعم. ولم يبق لقريضة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرشئنا أبا لبابة نستشيره، وكان حليفا لهم. ما قبلوا الثلاث التي عرض عليهم رئيسهم، ولو قبلوا الأولى لرشدوا، فدام عليهم الحصار وطال، فما بقي بين أيديهم إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ننزل على حكم محمد يحكم فينا ما شاء، لأنه طال عليهم الحصار وضاقت عليهم أماكنهم وما استطاعوا أن يعيشوا ويبقوا، ننزل على حكم محمد، لكن نريد أن نستشير أحدا من حلفائنا. من هم حلفاؤهم؟ سكان المدينة الأوس والخزرج، هم الذين جمعوا باسم واحد، اسم الأنصار، أهل الدار، أهل المدينة. الأوس حلفاء لهؤلاء لبني قريظة، والخزرج حلفاء لبني النظير الذين قضي عليهم بعد موقعة أحد، والذين طلبهم عبد الله بن أبي بن سلول من النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعلون؟ قالوا نستشير واحد من حلفائنا من الأوس، يقول له ما رأيك إذا نزلنا على حكم محمد ماذا سيصنع بنا تظن، لأنك تجالسه وتسمع منه. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن نريد أن نوافق ونذعن وننزل على حكمك، لكن أرسل لنا فلان أبا لبابة رضي الله عنه، أرسله لنا نستشيره نشوف ما رأيه، لأنهم من أصدقائه قبل الإسلام، لأن الأوس والخزرج كانوا يتقاتلون، فكان الأوس يستعينون ببني قريظة هؤلاء، وزعيم الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه، الذي قال اللهم لا تمتني حتى تقتلني قريظة الخونة، هؤلاء حلفاؤه، لكن لا مودة بينه وبينهم من أجل الله تبارك وتعالى رضي الله عنه وأرضاه. وبنو النظير حلفاء للخزرج، وزعيم الخزرج في ذلك الوقت قبل الإسلام عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نرسل لكم أبا لبابة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة رضي الله عنه أن يذهب إلى بني قريظة طلبوه. نعم. فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلى أبا لبابة نستشيره، وكان حليفا لهم ومن رؤساء الأنصار رضي الله عنه، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات لما خرج غازيا عليه الصلاة والسلام، أمر وخلف عنه بالمدينة أبا لبابة رضي الله عنه، لأنه كان ذا رأي ومعرفة رضي الله عنه. وكانت أمواله وأولاده وولده في كان منطقة حليفا لهم، يعني في الجاهلية كان صديقا لهم من أصدقائهم من الأوس الذين هم أصدقاء بني قريظة. وكانت أمواله وولده في منطقتهم، وكانت أمواله وولده يعني له عقار وله مال في منطقة بني قريظة، لأنهم كانوا بينهم اتصال وبينهم رضاء وبينهم مصاهرة، مثل من قتل كعب بن الأشرف أحد أخوته من الرضاعة كان رضيعه من الأنصار رضي الله عنهم، وكانوا رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يبالون بأب ولا ابن في حق الله تبارك وتعالى، كما جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه الابن رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مرني إن شئت أن أقتل أبي. يقول الرسول مرني إن شئت أن أقتل أبي، قال أو تحب ذلك؟ قال والله يا رسول الله ما علمت الأنصار أحد أبر من أبيه مني بأبي، لكني علمت أنه يؤذيك وأخشى أن تأمر أحدا من المسلمين بقتله، فما تقر لي عين وأنا أرى قاتل أبي فأقتله فأكون قتلت مسلما بكافر، فإن أحببت قتله فمرني آتيك برأسه رضي الله عنه، أتأخذهم في الله لومة لائم؟ فشكره النبي صلى الله عليه وسلم، شكر الولد على قوة إيمانه ورغبته في الخير، وقال نستأني به لعل الله أن يصلح حاله. الرؤوف الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام. وقاتل كعب ابن الأشرف أصدقاؤه من الأوس قبل الإسلام، كانوا صحبه، ومنهم أخوه من الرضاعة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن إذا خالط الإيمان بشاشة القلب سيطر عليه السيطرة الكاملة، وصار المرء لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يواني إلا لله، ولا يعادي إلا لله، كما جاء أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني تحب هذا وإن كان أبعد الناس، لأنه مطيع لله، لأنه تقي، لأن فيه خير للمسلمين، وتبغض ذاك وإن كان أقرب قريب لك، لأنه شقي، لأنه عاص لله، عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، فتبغضه حتى وإن كان أقرب قريب، كما قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فعلى المؤمن أن يستشعر ما يقوي إيمانه ويسعى في طلبه، وهو الحب في الله والبغض في الله. نعم. طلب أبا لبابة رضي الله عنه يستشيرونه، ما رأيك إذا نزلنا على حكم محمد ماذا سيفعل بنا؟ هل تشير علينا ننزل أو لا؟ نعم. فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشيره، وكان حليفا لهم، وكانت أمواله وولده في منطقتهم. فلما رأوه قام إليه الرجال، وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا له. رق لهم رضي الله عنه، الرجال قاموا يستقبلونه، وجمعوا حوله النساء والصبيان يصيحون، لأنهم متوقعين للقتل والقضاء عليهم، لأنهم خانوا ويستحقون ذلك، يعرفون ما يستحقون. فبكوا بين يديه، فرق لهم رضي الله عنه، أخذته شيء من الرقة والرحمة لما صاحوا بين يديه رضي الله عنه. نعم. نعم. وقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم، وأشار بيده إلى حلقه يقول إنه الذبح. ورضي الله عنه استشاروه، قالوا ترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم، ومر بيده على حلقه، قال يعني محمد ما عنده لكم إلا القتل، لأنكم تستحقون ذلك. فلما قال ذلك وفعل بيده هذه الإشارة ندم ندما شديدا، وعرف أنه بهذا خان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع؟ ما يستطيع أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أدرك رضي الله عنه، والمؤمن هو من تسره حسنته وتسوءه سيئته. المؤمن إذا وقع في السيئة ندم، وتأثر وانزعج وتأسف كيف يقع. والفاجر والعياذ بالله لا يبالي بالسيئات، تتراكم عليه السيئات ولا يبالي. والمؤمن يرى السيئة كأنها جبل فوق رأسه يكاد يسقط عليه يهلكه، والمنافق يرى السيئة الكبيرة كأنها ذبابة وقعت على رأس أنفه فيقول بها بيده هكذا فتذهب، ما يبالي بالسيئات. هذا مؤمن رضي الله عنه صحابي أدرك أنه بهذه الإشارة البسيطة خان الله ورسوله رضي الله عنه. أين يذهب؟ ما له وجه يواجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع. فذهب إلى المسجد رضي الله عنه وربط نفسه بسارية من سوار المسجد وقال والله لا أحل منها حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسامحني، يعني يعفو عن زلتي هذه التي فعلتها في حقه عليه الصلاة والسلام. ربط نفسه في سارية من سوار المسجد النبوي كأنه يريد أن يصلي مع النبي، ما يبي يربط نفسه في البيت أو في السوق أو في مكان ما، يربط نفسه في سارية من سوار المسجد حتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويراه النبي صلى الله عليه وسلم ويرى فيه رأيه، إن رأى أن يستغفر له أو رأى أن يعاقبه، يقول كأنه يقول سلمت نفسي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بي ما شاء. نعم. ثم عين من فوره أنه خان الله ورسوله فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد النبوي بالمدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أو يموت بهذه السارية، يعني حلف ما أحد يحله حلا مطلق، وإلا فكانت امرأته تأتيه تحل وقت الصلاة يصلي ثم يذهب إلى ساريته ويربط فيها رضي الله عنه، من رغبته في الصلاة وحرصه عليها ما يبي يصلي وحده ولا يصلي منفرد عن الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وكان مربوط في السارية فكانت امرأته تأتيه وتحله من السارية يصلي، ثم بعد الصلاة يأتي إلى ساريته فيسلم نفسه لزوجته تربطه رضي الله عنه. وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له. وحلف مع ربطه في السارية أنه ما يدخل هذه الديار التي خان الله فيها ولو كانت أمواله كلها في بني قريظة، يقول المكان الذي حصل مني خيانة لله ولرسوله ما أدخلها مرة أخرى، كما فعل سليمان عليه السلام لما كادت أن تفوت عليه صلاة العصر بسبب الخيل أمر بقتلها كلها عليه الصلاة والسلام، قال هذه فوتتني أو كادت أن تفوتني صلاة العصر لا خير فيها. وما كان من أثر معصية أو نحو ذلك فيحسن البعد عنه والخلاص منه. أحد الأمراء كان عنده حمام يتفرج عليها ويلعب بها، فدخل عليه إنسان جعل نفسه من علماء الحديث، فرأى الأمير يلعب بالحمام ويجعلها تتنافس وتتسابق، فأراد أن يصحح عمل هذا الأمير هذا الذي، فقال روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا صحيح، أو جناح، هذه أتى بها من عنده، جناح يعني الحمام، هذا الأمير يعرف أن الحديث هذا ما فيه جناح، فقام وأمر بذبح الحمام كلها. قال هذه الحمام سببت لهذا الرجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إرضائي في الحمام، تقتل الحمام عن آخرها. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بسهل، ويحسن بالمرء مثلا إذا كان شيء من الأمور سبب له معصية أو مصادقة مثلا صاحب جرته إلى معصية، أو سفره إلى بلد مثلا ما جره إلى معصية، أو عمل شيء ما أو مشاركة في تجارة جرته إلى معصية، أن يجتنب هذا كله، يجتنب ما يجره إلى المعصية، يجتنب قرناء السوء، يجتنب البلد الذي يجره إلى المعصية، يجتنب الشريك الذي يجره إلى الربا والحرام وهكذا. فهو أقسم عليه رضي الله عنه أن لا يدخل ديار بني قريظة، لأنها سببت له خيانة بهذه الإشارة التي أشار إلى حلقه رضي الله عنه. نعم. قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه، قال استبطأه لأن الرسول ينتظره متى يجي حتى يخبره عن هؤلاء، فاستبطأه وسأل عنه، قالوا هو ربط نفسه في سارية في المسجد. نعم. قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكاني حتى يتوب الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة يقول لو أتاني حينما شعر بالذنب والخيانة جاء واعترف عندي وطلب مني، أنا أستغفر له وأسأل الله جل وعلا أن يغفر له زلته. لكن لما فعل ما فعل، يعني ما أتاني وإنما ذهب إلى المسجد وربط نفسه، فهل أمر أصبح الآن ليس إلي، إنما هو إلى الله جل وعلا، ما أنا مطلقه حتى يتوب الله جل وعلا عليه أو يحكم الله فيه بما شاء. وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل لتوفر المواد الغذائية والمياه والآبار ومناعة الحصون، ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشديد وهم في العراء مع شدة التعب الذي تراهم لمواصلة الأعمال الحربية من قبل بداية معركة الأحزاب، إلا أن حرب قريظة كانت حرب عصاب، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب وأخذت معنوياتهم تنهار، وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم علي بن أبي طالب والزبير العوام وصاح علي يا كتيبة الإيمان والله. كتيبة الإيمان هذه تجمع المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حسنهم، يعني تحمس رضي الله عنه وقال أتسور عليهم وأتزلق عليهم، لابد نفتح حصونهم ندخل عليهم في دارهم أو أقتل مثل ما استشهد حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وحينئذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجاء، فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن سلمة الأنصاري، وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية، وقامت الأوس إلى رسول الله رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بالأمة حتى في حال الانتقام من الفاجر ما كان يؤذي الصغار والنساء. قال أول تبعد النساء والذراري تجعل في مكان، لأن أصبحت الآن أرقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبعدوهم في مكان وأمر بقيد الرجال، يقيدون في أعناقهم حتى لا يذهبوا فقيدهم صلى الله عليه وسلم وأبعد النساء والأطفال حتى لا يتأثروا من هول الموقف. نعم. وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد عملت ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا: قد رضينا. قام بعض الأوس قالوا: يا رسول الله، إنك أحسنت في بني قينقاع موالي الخزرج، وهؤلاء موالينا حنا وقت الجاهلية، فنحب أن تحسن إليهم كما أحسنت إلى أولئك، ترفق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يحكم فيهم واحد منكم؟ من الأوس منكم. قالوا: رضينا. إذا فوض الحكم إلى واحد من الأوس فكأنهم توقعوا أنه سيرفق بهم ويلطف بهم ولا يقص عليهم في حكمهم ولا يعطيهم ما يستحقون. لكنه من هو هذا اللي من الأوس؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه، وحملت جنازته الملائكة عليهم الصلاة والسلام، لأن المنافقين لما حملوا من حمل جنازة سعد بن معاذ وجدوها خفيفة، قالوا: ما أخف جنازته، خفيف جسمه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بيدهم منه شيء، وإنما حملته الملائكة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة بني قريظة. غزوة بني قريظة. بنو قريظة طائفة من طوائف اليهود الثلاث الكبرى. بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وفيها الأوس والخزرج، وكانوا قبل الإسلام على عبادة الأوثان، يعبدون الأصنام. وفي المدينة طوائف من اليهود كثيرة. قدم آباؤهم إلى المدينة تحريا لمبعث النبي الذي يختم الأنبياء، وعرفوا أن استقراره ومهاجره إلى المدينة، فجاءوا ينتظرونه. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم وأسلم الكثير من الأوس والخزرج، دعا صلى الله عليه وسلم طوائف اليهود إلى الإسلام فأبت، فعاهدهم وعاهد كل طائفة على حدة حتى لا ينتقض عهدهم جميعا، فيكونوا يدا واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن اليهود أهل غدر وخيانة ولا يفون بعهد أبدا، فإنهم سينقضون العهد، فما أحب أن ينقضوه كلهم دفعة واحدة، فإذا انتقض عهد طائفة ما انتقض عهد الطائفة الأخرى. فأول طائفة نقضت العهد وخانت الله ورسوله بنو قينقاع بعد موقعة بدر، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، حاصرهم ونزلوا على حكمه فأجلاهم عن المدينة. ثم نقضت الطائفة الأخرى بنو النضير بعد موقعة أحد، فكذلك أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وبقيت بنو قريظة على العهد حتى موقعة الأحزاب، أغراهم وحرضهم حيي بن أخطب، هو من بني النضير ممن أجلوا عن المدينة، كان يتردد بين المدينة ومكة وقبائل العرب لتحريضهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاهد كعب ابن أسد إن ذهبت الأحزاب ولم تقضي على محمد أن يدخل معه ومع بني قريظة في حصنهم ويجري عليه ما يجري عليهم، فنقضوا العهد بتحريض من حيي ابن أخطب. فتوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موقعة الأحزاب وبعدما ذهبت الأحزاب وهزمهم الله جل وعلا شر هزيمة، رجعوا على أعقائبهم خائبين خاسرين، توجه صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، جاءه جبريل عليه السلام وهو يغتسل فقال له: وضعت السلاح؟ إننا معشر الملائكة لم نضع الأسلحة بعد، فهيا إلى بني قريظة الذين خانوا. فتوجه جبريل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وهذا بعد الظهر. وسار جبريل عليه السلام أمام المسلمين ليزلزل أقدام وحصون بني قريظة، ومر ببعض الصحابة في الطريق فظنوه لحية الكلب على بغلة بيضاء. لما اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: نعم، مر بنا لحية الكلب على بغلة بيضاء وتحته قطيفة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل ذهب لبني قريظة ليزلزل أقدامهم وحصونهم. فسارع الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من أخذ يتهيأ للاستعداد للحرب والحصار فتأخر في الطريق، فما صلى العصر إلا في بني قريظة، لكن متى؟ بعد العشاء. ومنهم من صلى في الطريق وانطلق إلى بني قريظة، فالتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم عند حصون بني قريظة، فأخبره بعضهم أنه لم يصلي العصر بعد، والوقت بعد العشاء، فلم يعنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يقول: لو أصبحنا ما صلينا العصر إلا في بني قريظة. ومنهم من صلى في الطريق وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا الاهتمام والحرص والمبادرة، والصلاة تؤدى في وقتها ما نؤخرها، فصلى العصر في الطريق، فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلم أحدا منهم. فحاصرهم صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أحد منهم الخروج، خمسة وعشرين يوما وهو محاصرهم عليه الصلاة والسلام، فرأوا أنه لابد من النزول على حكم محمد صلى الله عليه وسلم، وطلبوا أن يحكم فيهم رجل من الأوس من أصدقائهم في الجاهلية، لأن بني النضير وبنو قينقاع من جماعة الخزرج، وبنو قريظة من موالي الأوس، وكما تقدم لنا أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب له بني قينقاع، فوهبهم له على أن يخرجوا من المدينة ولا يساكنوه فيها. ولما حان موعد هؤلاء بنو قريظة، قام بعض من الأوس يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن بني قريظة كما عفى عن بني قينقاع موالي الخزرج، وهؤلاء مواليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: الرؤوف الرحيم بالأمة، ألا ترضون أن يحكم فيهم واحد منكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قد رضينا. قال: سأحكم فيهم واحدا منكم من الأوس. فرضوا. وتقدم لنا أن رئيسهم كعب ابن أسد رئيس بني قريظة عرض عليهم أمورا ثلاثة، قال: يا قومي أسلموا وآمنوا بمحمد، فوالله إنكم لتعرفون أنه هو الرسول والنبي في آخر الزمان، وصفته عندكم في كتبهم. قالوا: لا. فقال: إذن نقتل نساءنا وأطفالنا ونبارز محمد حتى إن قضي علينا، وإذا لم يكن خلفنا نساء ولا أطفال نخاف عليهم، يكون قتلناهم بأيدينا. قالوا: هذه شر من الأولى. قال: إذن الليلة السبت توافق مثل هذه الليلة، في أثناء الليل محمد وأصحابه يعرفون أننا نعظم يوم السبت فهم آمنون منا فنغير عليهم. قالوا هذه شر، وأنت تعرف ما الذي حدث لمن خالف في يوم السبت، كونوا قردة خاسئين. فلا، قال والله ما بات منكم رجل واحد في عقله منذ ولدتكم أمهاتكم، لا خير فيكم، ولو رشدوا لقبلوا الأولى اللي فيها الخير والسعادة. وفوز الدنيا والآخرة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما آمن بعض أحبارهم، كما آمن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، حبر من أحبار اليهود لكنه منصف، أراد النجاة لنفسه، وفقه الله جل وعلا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام، ما تردد، تعرف عليه وعرف صفته فانكب عليه مؤمنا رضي الله عنه. فأبوا عليه الثلاث فبقوا في الحصار، فاشتد عليهم الحصار، فقالوا ننزل على حكم محمد. أبوا العروضات الثلاث السابقة وقالوا ننزل على حكم محمد، لكن نحب أن نستشير واحد من الأوس من حلفائنا، نستشير أبا لبابة، أمواله وولده عند اليهود، وهو من حلفائهم ومن أصدقائهم في الجاهلية. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم أبا لبابة ليستشيروه، فذهب أبو لبابة رضي الله عنه إلى حلفائه من اليهود، فلما أقبل عليهم أرسلوا النساء والأطفال يبكون بين يديه لعله يرق لهم، فرق لهم رضي الله عنه بعض الشيء، وقالوا هل ترى أن ننزل على حكم محمد؟ أنت تعرف ماذا عند الرجل لنا. فقال نعم، وأشار إلى حلقه رضي الله عنه، يعني إذا نزلتم على حكم محمد ما عند لكم إلا القتل. يقول والله ما تحركت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني خنت الله ورسوله، وأقسمت على ألا أطع أرضا حصلت فيها الخيانة مني، وألا أذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سواري المسجد حتى يتوب الله عليه، إظهارا للندم والتوبة والرجوع. فأنزل الله جل وعلا توبته بعد ربطه لنفسه في سارية من سواري المسجد 6 أيام، ما يطلق منها إلا للصلاة ويعود. أنزل الله جل وعلا على رسوله توبته، ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا أن يحكم فيهم رجل من الأوس، فقال نعم لكم ما تريدون في هذا. ف فحكم فيهم رجلا أي رجل رضي الله عنه أرضاه ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، فقال طلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم ذلك. وسعد بن معاذ أصيب في أكحله في غزوة الأحزاب، الأكحل العرق في وسط الذراع ويسمى عرق الموت، يعني إذا فصد وترك ذهبت معه الحياة لأنه مهلك. فأصيب رضي الله عنه بضربة في أكحله، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة في المسجد لتسهل على النبي صلى الله عليه وسلم زيارته، يزوره من قرب. وكان رضي الله عنه لما انفكت الأحزاب وذهبت وعرقه يصب دما، قال اللهم إن كنت تعلم أنك وضعت الحرب بيننا وبين كفار قريش فاجعلها لي شهادة، وإن كان بقي من قتال كفار قريش فأبقني لها، فإنك تعلم أنه لا أحب إلي من قتالي من آذى رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة الخونة. يحب أن يطلع على ما يسره نحو هؤلاء الفجرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وهو في خيمة في المسجد مريض، فأحاط به أناس كثر من الأوس يقولون يا سعد الله الله في مواليك، الرسول صلى الله عليه وسلم حكمك فيهم لترفق بهم. إكرامية لك يعني وإكرامية للأوس أن حكم في أعدائه رجلا منهم من أصدقائهم في الجاهلية، وهو ساكت رضي الله عنه ما يجيبهم بشيء، ماشي على حمار. لما أكثروا عليه قال قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فرجع بعضهم إلى بعض وقال قتلوا قتلوا أحسن الله عزاكم فيهم. لما سمع هذه المقالة من سعد فذهب بعضهم يعزي بعض في بني قريظة إنهم خلاص انتهوا، ودام هذا فكره وهو حق رضي الله عنه. فلما جاء رضي الله عنه إلى القوم وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفيهم عدد من اليهود مربطين، لأنهم لما نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتربيطهم لئلا يفتكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إن هؤلاء قد رضوا بحكمك. فالتفت رضي الله عنه عن اليهود وقال ترضون بحكمي؟ قالوا نعم نعم. فالتفت إلى الطائفة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغض طرف حياء من النبي، قال وحكمي عليكم نافذ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فلما استوثق رضي الله عنه قال أرى أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء والأموال. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفق رضي الله عنه للحكم الصائب في هؤلاء الخونة، واستجاب الله جل وعلا دعوته في قوله: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. وهم مواليه وأحبابه، لكن متى؟ في الجاهلية، أما في الإسلام فلا. لا تأخذه في الله لومة لائم، قد آن لسعد، يقول تيسر له ألا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفرق بين الذرية والمقاتلة. كيف يفرقون؟ إذا قيل للولد كم عمرك؟ يقول 17، ما بلغت 15 حتى لا يقتل، لأنه 15 يقتل و14 ما يقتل من الذرية، ولا يعلم عنه. قال احتلمت؟ يقول لا ما احتلمت. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن أذرهم وتنظر العورة، فإن كان قد أنبت الشعر الخشن حول القبل فقد بلغ، وإن كان لم ينبت وإنما شعر الصبا الزغب الخفيف فهذا من الذرية لا يقتل. فكان عطية القرظي رضي الله عنه صحابي يقول: كنت ممن كشف عن إزاره فرأوا أني لم أنبت فتركوني، فأسلم رضي الله عنه وصار أحد الصحابة الفضلاء. فميز بهذا الحكم السريع بين المقاتلة والذرية، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تحفر الحفر في سوق المدينة ويرسلون إليها أرسالا يذبحون ويرمون في الحفر، يذبحون ويرمون في الحفر، ما بين 600 و700 مقاتل. وكلف صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة باستلام الأسرى من النساء والأطفال، وذهب بهم إلى نجد ليباعوا هناك، ويشترى بقيمتهم سلاح وخيل للجهاد في سبيل الله. وقد أخذنا في الأسبوع الماضي صدر من هذه الغزوة، وبقي علينا بقيتها نكملها اليوم إن شاء الله. اقرأ. فأرسل إلى سعد بن معاذ، وكان في المدينة لم يخرج معهم للجرح الذي أصاب أكحله في معركة الأحزاب، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون وهم رضي الله عنه لحرصه يسأل الله الشهادة، يقول: إن كان بقي قتال لكفار قريش فأبقني لها، وإن لم يكن بقي شيء فافجرها لتجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. هذه فراسة منه رضي الله عنه، وفعلا كانت موقعة الأحزاب هي آخر المواقع التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش الكبار، ولا المناوشات مستمرة حتى صلح الحديبية في السنة 6، لأن موقعة الأحزاب في 5، وصلح الحديبية في 6. وبعد صلح الحديبية ما حصل قتال إلا غزوة فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. فتبرس رضي الله عنه أن قريش لن يقوم لها قائمة بعد هذا الانتكاس وبعد هذه الهزائم المتوالية، لا تقوم لها قائمة وأنها ستنتهي، لكن يقول إن بقي منها شيء فأبقني لها، وإلا فافجرها واجعلها لي شهادة، يعني افجر العرق الذي في يده حتى يكون قتل واستشهد في معركة الأحزاب رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه جسيم وسيم سعد بن معاذ، ولما حملوا جنازته قال المنافقون خفيفة جنازته كأن ما في السرير أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حملتها الملائكة عنكم. جنازة سعد رضي الله عنه يعني على الأكتاف صورة، وإلا الحامل لها حقيقة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. كان رضي الله عنه متميز بين الصحابة في القوة في الحق والشجاعة رضي الله عنه، والحكمة والرأي، وهو زعيم الأوس. سعد بن عبادة زعيم الخزرج، واللي أكبر منه قبل الإسلام عبد الله بن أبي بن سلول الذي شرق بالدعوة المحمدية ورفض الإسلام أولا، ثم لما حصلت الانتصارات العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في موقعة بدر أسلم وهو منافق، أسلم ظاهرا وهو يبطن كفر، وهواه وميله مع الكفار من اليهود وكفار قريش وغيرهم، وتزعم بالمنافقين فهو رئيس المنافقين. وابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي من خيار الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فجعلوا يقولون وهم كنفيه أجمل في مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم. يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام حكمك من أجل أن تحسن في مواليك، لأن هؤلاء مواليك وأحبابك في الجاهلية، فأحسن إليهم مثل ما فعل عبد الله بن أبي في مواليه بني قينقاع. لكن شتان بين الرجلين، قل ما حكمك الرسول إلا لتحسن إليهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما في نفس سعد رضي الله عنه من قوة الإيمان بالله ورسوله، وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه وأرضاه. علينا أن نميز بين عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وبين سعد بن عبادة رئيس الخزرج بعد الإسلام، وسعد بن معاذ رئيس الأوس. والخزرج أكثر وأغلب كانوا في الجاهلية من الأوس، لأنهم الكثير الخزرج، وكان الناس غالبا ما يسمون أهل المدينة كلهم يقولون يا معشر الخزرج، لأن الخزرج أكثر رضي الله عنهم. نعم. وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا، فلما أكثروا عليه قال ساكت، يوصونه يصيحون عليه أحسن في هؤلاء، أحسن في بني قريظة، لأنهم نزلوا على حكمه. نعم. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فلما سمعوا ذلك يقول سنحت له الفرصة هؤلاء أعداء الله ورسوله. والله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أيا كانوا. وهؤلاء وإن كانوا عشيرة الأوس وبينهم وبينهم موالات ومحبة في الجاهلية وبينهم مصاهرة وبينهم رضاع وأخوة وهكذا، لكن لما جاء الإسلام فرق بينهم. المسلم أخو المسلم والكافر عدو المسلم والمسلم عدو الكافر وإن كان ابن أبيه وأمه. نعم. لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وسنحت له الفرصة في أن يحكم في هؤلاء المجرمين، فلا تأخذه في الله لومة أحد ولا يبالي، وتوقع أنه منتهي لأنه طلب الله، طلب من ربه الشهادة، والله جل وعلا استجاب له، واستجاب له في أن لا يميته حتى يقر عينه في بني قريظة، علامة القبول رضي الله عنه. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم. نعاهم يعني أخبر عن موتهم، أعلنوا موتهم قبل أن يقتلوا لأنهم عرفوا ما عند سعد رضي الله عنه لهم. نعم. ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم، فلما أنزلوه قالوا قوموا إلى سيدكم، لأنه كان على حمار رضي الله عنه وكان مريض، فأمرهم أن يقوموا إليه لينزلوه على الأرض رضي الله عنه. وهذا الحكم الصارم القوي الذي عليه نور الإيمان والقوة والشجاعة وهو مريض رضي الله عنه أرضاه. فلما أنزلوه قالوا يا سعد إن هؤلاء القوم نزلوا على حكمك، قال وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا نعم. قال وعلى المسلمين؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما، يعني يسأل الرسول يقول هل حكمي فيهم نافذ؟ أنت ترضى يا رسول الله بحكمي فيهم؟ قال نعم. نعم. قال نعم وعلي. قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذا حكم الله لأنهم خونة ومجرمون، مع أن من رغب في الإسلام قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشقاوة والعياذ بالله أسلم منهم أفراد قلة ذلك اليوم قبل الحكم عليهم بالقتل، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا من الصحابة رضي الله عنهم، منهم من وفقه لكنهم قلة يعدون على الأصابع الذين أسلموا، ومنهم من طلبه بعض الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي الكلام عليهم. نعم. وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف، فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا من الغدر والشنيع كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين 1500 سيف و2000 من الرماح و300 درع و500 ترس وجحفة حصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم. وجدوهم قد جمعوها لأجل أن يغيروا، لأنهم يضمرون الغدر لأجل أن يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حال غفلة وغرة. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار وحفرت لهم خناجر، يعني حبسهم في دار حتى يقتلون أرسالا مقيدين حتى لا يفر أحد منهم ولا يتصرف تصرفا مضر. ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم. فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم كعب بن أسد ما تراه يصنع بنا؟ فقال أفي كل موطن لا تعقلون أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع هو والله القتل. وكانوا ما بين السلمين كانوا يستشيرون رئيسهم وهم كثر ويأخذ منهم على رسائل عشرات وكذا. يقول وين يذهبون هؤلاء؟ قال إلى متى ما تعقلون؟ ألا ترون أنه يطلب باستمرار ومن طلب لا يعود؟ إنه والله القتل، يعني يقتلون، هذا مصيرنا ومصيركم جميعا. نعم، كان عنده شيء من الحكمة لكنه آثر الرئاسة على الإيمان وأطاع قومه، وإلا فقد عرض على قومه الإسلام، قال أسلموا قبل أن تقتلوا. نعم. وكانوا ما بين 600 إلى 700 فضربت أعناقهم. وهكذا تم استئصال أفاعي الغدر والخيانة الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم، وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرمي الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام. وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير وأحد بني النضير كان ممن أجلوا عن المدينة، منهم إلى خيبر ومنهم إلى الشام، وكان رئيسهم حيي بن أخطب والد أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يضير أم المؤمنين رضي الله عنها فعل أبيها ولا عمها، وهم من شرار الناس الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفية رضي الله عنها كانت بنت حيي مزوجة من ابن عمها من أشراف اليهود، فرأت رؤيا أن قمرا سقط في حجرها رضي الله عنها، فقصتها على زوجها أيام عرسها به، قالت رأيت أن قمرا سقط في حجري، فصكها على وجهها حتى سال الدم وهم في أيام عرسهم. قال تمنين ملك العرب، تريدين ملك العرب؟ وكانت رؤياها صادقة رضي الله عنها، كانت يهودية مع يهودي، ورأت قمرا سقط في حجرها، والقمر النبي صلى الله عليه وسلم، أشرقت له الدنيا عليه الصلاة والسلام. عرف هذا الرؤيا الشقي، عرفها، قال تريدين أن تكوني امرأة لملك العرب؟ وصك على وجهها حتى سال الدم من جبينها، وصدقت رؤياها رضي الله عنها في غزوة خيبر. كانت صفية من السبي، فكانت لأحد الصحابة رضي الله عنه، فأتى بعض الصحابة للنبي وقال إن هذه لا تنبغي إلا لك يا رسول الله، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وترددوا لا يدرون أحيا مملوكة أم من أمهات المؤمنين زوجه، فقالوا إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مملوكة، فحجبها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين لهم أنها إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. نعم. وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير وأحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب حي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاءه يثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب. فلما أتي به وعليه حلة قد شقها من كل ناحية بقدر أنملة لئلا يسلبها. هذا الشقي يعرف أنه مقتول وأنه ذاهب، ولكنه يريد أن يفسد هذه الحلة حتى لا يستفاد منها، حلة جميلة خرقها حتى لا يستفاد منها بعد قتله في شقاوة باستمرار، وهو مقدم للقتل ويقول والله ما نمت نفسي على عداوتك، هذا الشقي والعياذ بالله، تأصلت الشقاوة في نفسه. نعم. مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: يقول أنت معك الله يا شقي، طيب معه الله، ما تؤمن بالله وبه، ما تؤمن برسول الله وأنت تعرف أن الله معه، لكن الشقاوة والعياذ بالله. نعم. ثم قال: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه. وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلت، فقتلت لأجل ذلك. ما قتل من نسائهم إلا هذه المرأة، وتتعجب منها عائشة رضي الله عنها، تقول إنها عندي، وتضحك ومبسوطة، ونودي على اسمها، قلت إلى أين؟ قالت إلى القتل، يعني تتبجح بأنها ستقتل مع الرجال. فقلت لها، تقول عائشة: ولما تقتلين دون النساء؟ قالت: لحدث أحدثته، أنا أحدثت شيء فاستحقيت القتل دون النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في الحرب، فيؤسرنا ويصبحنا إماء للمسلمين وملك، وهذه دعيت للقتل وهي تتبجح وتسر وتضحك، وتتعجب عائشة منها ومن حديثها، ولم تبالي بالقتل. فقلت: ولم تقتلين وحدك؟ قالت: لحدث أحدثته، أنا عملت شيء استحقيت عليه القتل. نعم. وكان قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من أنبت وترك من لم ينبت. أنبت يعني أنبت الشعر الخشن حول القبل، يعني العانة، هذه علامة من علامات البلوغ، فعلامات البلوغ بالنسبة للرجل الإنبات والاحتلام، وبلوغ 15 سنة، واحدة منها تكفي في علامة البلوغ، وتزيد النساء على هذه واحدة وهي الحيض، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت وارتفع عنها اليتم، ما يقال لها يتيمة. نعم. فكان ممن لم ينبت عطية القرظي، فترك حيا فأسلم وله صحبة رضي الله عنه، عطية القرظي. نعم. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله، وكان للزبير يد عند ثابت، فوهبهم له ثابت بن قيس، وقال: قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي. وهذا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان خطيب مسقع، وكان جهير الصوت رضي الله عنه، وهو الذي لما نزل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، جلس في بيته يبكي رضي الله عنه، فوقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه يسأل عن حاله، فجاءه الرسول فقال: إن صوتي جهوري، وأخشى أنه حبط عملي، أنا أرفع صوتي، يعني عادة تعودت هذا الشيء، فأخشى أني برفع صوتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يحبط عملي، وجلس يبكي رضي الله عنه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا الزبير بن الزبير بن باطا من كبراء اليهود، وكان له يد عند ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية، فأحب ثابت رضي الله عنه أن يجزي هذا اليهودي باليد التي له عليه في الجاهلية. فجاء فقال يا رسول الله إن للزبير ابن باطا له يد عندي أنعم علي في الجاهلية، فداك أبي وأمي إن رأيت أن تهبه لي. قال هو لك عليه الصلاة والسلام. فذهب ثابت بن قيس بن شماس إلى هذا، قال يا أبا عبد الرحمن، هو اسمه أبو عبد الرحمن الزبير ابن باطا، فقال يا أبا عبد الرحمن، وكان شيخا كبيرا قد عمي وضعف، أتعرفني؟ يقول اليهودي، قال نعم. وهل يخفى مثلك على مثلي؟ أنا أعرفك، يعني أنك ثابت بن قيس بن شماس. فقال أبشر، استوهبتك من النبي صلى الله عليه وسلم فوهبك لي وأنا وهبتك لنفسك، يعني ما أريد أن أسترقك، وهبتك لنفسك. فقال يا ثابت، وما يفعل شيخ كبير فقد أهله وماله؟ فذهب ثابت رضي الله عنه وقال يا رسول الله، بأبي وأمي أسألك أن تهب لي أهل الزبير بن باطا. قال هم لك، أهلهم وولده. فذهب مسرعا إليه وقال قد استوهبت ولدك وأهلك لي من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وهبتهم لك. فقال يا ثابت، وما يفعل شيخ كبير له مال، له أهل وولد وليس له مال في المدينة، كيف أعيش؟ فذهب ثابت رضي الله عنه واستوهب النبي صلى الله عليه وسلم مال الزبير بن باطا فوهبه له، وعاد إليه وقال استوهبت النبي صلى الله عليه وسلم مالك وأهلك وولدك فوهبهم لي وقد وهبتهم لك. فقال ما فعل فلان؟ حيي بن أخطب، قال قتل. قال ما فعل كعب بن أسد؟ قال قتل. وما فعل فلان وما فعل فلان؟ قال قتل. قال يا ثابت، أسألك بحقي عليك أن تلحقني بهؤلاء الأحبة ولا تبقيني شقي، والعياذ بالله، الشقاوة. فقدمه للسيف وقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لثابت، ووهب ماله وولده وكل ما طلب، لكن الشقاوة والعياذ بالله والحرمان من التوبة والمغفرة من الله جل وعلا. قال أسألك بحقي عليك اللي أعطيتك بالجاهلية أن تلحقني بهؤلاء الأحبة. قال أبو بكر رضي الله عنه، تلحق بهم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وين الأحبة يروح معهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، لكن الشقاوة. وبقي بعض ولده من ضمنهم عبد الرحمن ابن الزبير ابن هذا، له صحبة، وهو الذي جاءت المرأة قالت يا رسول الله، كنت عند رفاعة القرظي، قرظي من بني قريظة من اليهود لكن ممن أسلم، فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ابن هذا الرجل، وإنما معه مثل هدبة الثوب، ما معه شيء، ما يجامع. والرجل ذاك طلقها بالثلاث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني زواج بدون جماع لا يحللها للرجل الأول. وهم كلهم هذه مجموعة من اليهود، منهم من كانوا صغار وابقوا لصغرهم فأسلموا رضي الله عنهم. نعم. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله، وكان للزبير يد عند ثابت فوهبهم له ثابت بن قيس وقال: قد وهبك رسول الله صلى الله عليه. إن الزبير هذا قد أسر ثابت بن قيس بن شماس في حرب من حروب الجاهلية بين اليهود والمشركين من الأوس والخزرج، فأسره وجز ناصيته وأعتقه، فاحتفظ بها ثابت رضي الله عنه لهذا الرجل اليهودي، لكن الشقاوة والعياذ بالله. نعم. قد وهب وقال: قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة، فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود. واستحيا ثابت من ولد الزبير بن باطا عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن هذا الذي هو عبد الرحمن بن الزبير. نعم. فأسلم وله صحبة. واستوهبت أم المنذر سلمى بنت قيس النجارية رفاعة بن سموء القرضي فوهبه لها واستحيته فأسلم وله صحبة. النبي عليه الصلاة والسلام من طلبه من اليهود أحد شخص بعينه أعطاه إياه، كما أعطى هذه المرأة رضي الله عنها، أعطى رفاعة بن سموأل وأعطى ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأولاده، وأعطى غيرهم رضي الله عليه الصلاة والسلام استجابة لطلب الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وأسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم، وخرج تلك الليلة بعد بعضهم أسلم تلك الليلة قبل أن يحكم عليهم بالقتل، أسلموا فبقوا وسعدوا والحمد لله. نعم. نعم. وكان رجلا وخرج تلك الليلة عمرو، وكان رجلا لم يدخلوا مع بني قريظة في غدرهم. عمرو هذا مع بني قريظة لكنه ما خان العهد، وخرج تلك الليلة يريد الفكاك منهم، فراه عبد الرحمن محمد بن مسلمة رضي الله عنه وكان رئيس الحرس الذين يحرسون مجموعة اليهود، فرأى عمرو هذا يريد الخروج فقال: اللهم أقدرني على عثرات الكرام. يقول محمد بن مسلمة رضي الله عنه، لأن هذا يظهر عليه الكرم لأنه ما خان العهد مع اليهود، فتغاضى عنه محمد بن مسلمة رضي الله عنه، تغاضى عن عمرو هذا ودعا له يشرد، فشرد، فيقال إنه ذهب إلى المدينة ووقف عند باب المسجد النبوي ثم ضرب على وجهه فلم يؤثر له على شيء إلى اليوم، ما يدرى أين مصيره، والله جل وعلا يقيل أثرات الكرام، وهذا له كرم في أنه لم يخن مع اليهود الذين خانوا. وكان رجل لم يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوي فخلى سبيله حين عرفه فلم يعلم أين ذهب. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس، فأسهم للفارس 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس، وأسهم للراجل سهم واحد، وبعث من السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري فابتاع بها خيلا وسلاحا. يعني بعث بالسبايا النساء والأطفال بعضهم إلى نجد ليباعوا هناك ويشترى بقيمتهم خيل وسلاح للقتال في سبيل الله. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو ابن خناقة. عمر هذه اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، قال: أتريدين أن أتزوجك وأحجبك وتكوني حرة، أم تريدي أن تبقي على الرق والإماء؟